من ربنا إن المتقين الله ويطلع عليك يا حبيب العين يا بركة. اللهم صل على النبي يا بركة. Allah ها وَيَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ أَنْقَذَ الْأَرْضَ Thank you. اللهم خوف يا سلام يا وَمَنْ يَمْدَعْ مِنْهِ يَا سِيدِ وقال الله ما Thank you. Thank you. يرجعون.